بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات في اللغة العربية بمعنى الضم، والمقصود هنا صيغة الفاعل، يعني أن الأرض ضامة تضم الأحياء والأموات، وتأتي بمعنى الجمع كفاتا يعني جامعة. القرآن الكريم في صدد تسجيل من مننه على عباده، وبيان نعمة من نعمائه على الخلق بأنه جعل الأرض لهم كفاتا. القرآن الكريم يريد هنا من الكفات المعنى الواسع الشمولي، لأن الأرض انتماءنا لها، يبدأ منذ خلقنا الإنسان كما قررنا قبل ليالي، هو خلق من التراب بطريقين، مرة باعتبار تناسل إلى آدم وحواء، انحدار من آدم وحواء، ومر باعتبار أن النطفة التي يولد منها الجنين أو يتكون منها الجنين تنتهي إلى التراب. فالإنسان مرتبط أساسا بمبدأ خلقته بالأرض. ثانيا غذاؤه على الأرض، ولو تغذى على الحيوان ولكن الحيوان مأكله وغذاؤه الرئيسي هو من النبات، والنبات يعود إلى الأرض. الإنسان غذاؤه من الأرض، فإذا خلقته من الأرض وغذاؤه من الأرض. كذلك ثروة الإنسان تعتمد الأرض، تعتمد المعادن، يعني الآن الغطاء الذي تقاس به العملات في العالم عبارة عن غطاء الذهب، والذهب والفضة وسائر المعادن هي منتمية إلى الأرض. فبالتالي الإنسان إذن ثروته ترجع إلى الأرض، البناء يتم على الأرض، استخدام الأرض، استخراج ما يستخرجه من الأرض. فالأرض إذن هي مصدر ثروة ومصدر غذاء ومصدر خلق ومصدر إيواء للإنسان. الإنسان لكي يأوي لا بد أن يأوي إلى مستقر يستقر فيه، وهذا المستقر ما معلق بالسماء، إنما هو في الأرض على الأرض. ولهذا مر علي عليه السلام ذات يوم على دور وقصور كانت بدأ بناءها في أطراف الكوفة في أحياء الكوفة، فقال عليه السلام: هذه كفات الأحياء، هذه الدور والقصور تكفت الأحياء، لأن الكفت كما قلت الضم والجمع. ولذا كان بالمدينة يعبرون عن البقيع، البقيع يسموه كفتة، كفت بمعنى الجمعة أو بمعنى الضامة، باعتبار أنه يكفت الأموات يضمهم. فالإمام قال مشيرا إلى الدور والقصور، قال هذه كفات الأحياء، ثم مر بالجبانة بالمقبرة قال وهذه، أشار إلى القبور، كفات الأموات، يعني أنها تحفظهم وتصونهم وتؤوي هذه الأجساد. من هنا القرآن الكريم قال أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني ضامة جامعة لكم، أحياء وأمواتا. أساسا أنتم قبل أن تولدوا كنتم كفاتا في هذه الأرض، أو كنتم مجتمعين في هذه الأرض، مضمومين في أحشاء هذه الأرض، خلقكم الله منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم حييتم عليها على ظهرها وآوتكم بدورها بمنازلها، ثم لما متم أيضا أودعتم في لحودها. فإذا الأرض هي كفات لكم. الإمام عليه السلام يقول هذه كفات الأحياء مشيرا إلى الدور، وهذه كفات الأموات مشيرا إلى القبور. من هنا الشارع المقدس ألزم بدفن الميت المسلم أو من بحكمه، هذا يجب دفنه وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. والدفن حتى لو كان للصدر الخالي أو العظم الخالي أو اللحم الخالي أو السقط، حتى السقط ولو كان لدون الأربعة أشهر ولجته الروح أو لم تلجه الروح إذا استوت خلقته، كذلك هذا السقط أيضا لابد أن يلف ولو بخرقة ويدفن، بقطع النظر عن مسألة التغسيل والتكفين والصلاة، ذيك لها أحكام أخرى حسب مراحل معينة، لكن بالنسبة للدفن لا، بجميع المراحل لازم يندفن، سواء كان هذا الذي تعترع عليه بي صدر ما بي صدر، بعظم مع لحم بعظم بدون لحم، سواء كان نعم مولودا أو كان سقطا، سقط يعني جنين أسقط، الدفن لا بد منه، لا بد أن يكفت، لا بد أن تكفته هذه الأرض. وأكد على الإسراع في مسألة الدفن وأن لا يؤخر إلا أن ينقل إلى المشاهد المقدسة، حينئذ يجوز التأخير بالقدر الذي لا يضر بحال الميت ولا يستلزم الهتك بحسب وضع حسب وضع الجثة. وإذا تم الدفن يحرم النبش إلا لضرورة، كأن يكون ما مغسل ما مكفن مثلا، حينئذ يجوز لأداء هذه المراسيم، أو كان يكون هناك قضية جنائية، حقن دم، حقن الدم يتوقف على الكشف على جثة الميت، إذا توقف حقن دم ضرورات يعني أحيانا تصير، حينئذ الشارع يجيز في بعض هذه الضرورات، وإلا مبدئيا لا يجوز النبش. وأما المعتدي النباش الذي هذا يجي ينبش القبر ويشرق الكفن، فهذا يقول عنه الصادق عليه السلام يقطع النباش كما يقطع السارق، وكان علي عليه السلام يقطع النباش، جيء له بنباش ينبش قبور الموتى ويشرق الأكفان فأمر بقطعه، فقيل له يا أمير المؤمنين أتقطع في الأموات؟ الحي إذا سرق منه شيء يقطع السارق، أما هذا ميت أفرض سرق منه الكفن. فقال عليه السلام نعم إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، فيقطع كما يقطع الشارق حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. بالمناسبة هنا بعضهم عند تردد، بعض فقهاء المدارس الفقهية الأخرى الإسلامية عندهم تردد، بعضهم أخذ بما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال بقطع النباش، لكن البعض الآخر تردد في هذه المسألة أو التزم بعدم القطع، قال يعزر لأن ارتكب كبيرة، هتك حرمة الميت، نبش قبره، سرق كفنه، ارتكب كبيرة يعزر ولكن لا يقطع. ليش؟ لأن القطع من شروط القطع، قطع الشارق أن يسرق من حرز، أن يكون شيء محروز بحرز، مثلا حاطه بصندوق أو كذا ويجي واحد يفتح الصندوق ويطلع حرز. أما إذا فرشي لا، جالس بمكان عام حاط شيء على الطاولة وجاء واحد أخذه، فهذا ما يقطع وإنما يعزر. فيشترط في القطع أن تكون السرقة من حرز. طيب، وإذا كان من حرز فيضيف يقول والقبر ليس حرزا، لكن هذا خلاف الإنصاف. الصحيح أن القبر حرز، صحيح هذا القبر يعني لا بقفل لا بكذا، بإمكان أي واحد أن ينبشه، خاصة إذا ما عليه حراسة كما هي العادة كذلك يعني. فالحاصل لكنه المسلمون هذا بعد توارث من عهد النبي صلى الله عليه وآله الصحابة والتابعين وإلى يوم الناس هذا، أن القبر يعامل معاملة الحرز. زين، فإذا سرق فكأنه سرق من حرز، فعلي عليه السلام يفترض أنه سرق من حرز، قال هذا إذا مد إيده ونبش وسرق الكفن يقطع كما يقطع الحي. ويستدل القائلون من جمهور المسلمين بالقطع موافقة لقول علي عليه السلام، يستدلون بالآية الشريفة، قالوا الآية الكريمة تدل على أن القبر حرز، لأن الله قال ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني ضامة جامعة حافظة تحفظكم أحياء وأمواتا، فيستدل بهذا المعنى. طيب، القرآن الكريم إذن يريد يلفت نظرنا إلى هذه النعمة الإلهية التي هي في الحقيقة تنحل إلى جملة نعم، أنك هذه الأرض يعبر عنها أمك الرؤوم. ليش؟ لأنه كما إن الأم أنت تتولد في أحشائها، تتكون في أحشائها وتتولد منها، تخرج من بطنها، وأيام وجودك في الأحشاء تتغذى في أحشائها، وإذا خرجت إلى دار الدنيا تتغذى على لبنها، وهي الحضن الدافئ الذي تضمك إليها وتجمعك في حجرها. فالأم كفات للولد، ضامة للولد، كذلك الأرض أنت خرجت من بطنها من أحشائها وتتغذى على ما عليها من غذاء، من نبات من غيره، وتأوي إليها تستقر على ظهرها. بعد الله تبارك وتعالى من جملة شؤون الضم الذي يعنيها هو عبارة عن الضم الجذبي الجاذبية، لأن لو ما هذا الضم الجذبي لكان ينتثر سكان الكوكب عن هذا الكوكب ويذهبون أشتاتا في الفضاء الرحيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال كلنا ننثر في الفضاء، بس اللي ماسكنا إيش؟ الجاذبية، هذه الكافتة، هذه الضامة. ولعل الآية الكريمة إشارة بليغة لمسألة الجاذبية، كفاتا أحياء وأمواتا، لأن بدون هذه قوة الجذب ما كان يستقر شيء على الحياة على هذا الكوكب. فإذا الله تبارك وتعالى وفرنا الأرض بكل هذه النعماء، فهي ستر إلك، وهي غذاء إلك، وهي مستقر إلك. وكذلك أيضا ما أشار له بعض المفسرين، يعني الحياة تنتج عنها، الحياة البشرية تنتج عنها مخلفات، وتنتج عنها فضلات، وتنتج عنها قاذورات. هذه أين تحفظ؟ أيضا أيضا جعل الله الأرض كفاتا لكل هذه النفايات والقمامة والفضلات، وكل هذا أيضا تكفته الأرض، فتوفر الصحة لمن يحيا على سطحها. وإلا تصور أنت الكارثة البيئية لو قدر أن هذه النفايات والفضلات، لا فقط فضلات الإنسان المدفوع الخاص للإنسان، لا، وإنما فضلات المصانع وفضلات غيره، هذه النفايات، النفايات الكيميائية إلى آخره، هذه لو لم تدفن حتما تدمر الأرض ومن عليها. ولكن الله عز وجل جعل كفتها في أحشاء الأرض سلامة لسكان الأرض وللبيئة. وإذا تلوثت البيئة خطر لا فقط على سكان الأرض، حتى على الكوكب نفسه. فاقتضت الحكمة الإلهية أن تكفت كل هذه النفايات في بطنها وفي بطن الأرض. لاحظ جيدا خصوص التراب، التفت لي جيدا. شوف عندنا مثلا لو واحد يفكر أنه ليش ما بدل ما يندفن بالأرض ويرمى بالبحر، ما يرمى بالبحر؟ الشارع حرص على سلامة البيئة البحرية وسلامة البيئة الجوية حرصا شديدا، وما يدفن إلا في حالة استثنائية، إذا كان مثلا بالبحر وما يمكن دفنه بحال من الأحوال لأي سبب من الأسباب، ما يمكن وصولهم لليابسة، أو هو متفسخ مثلا، الجثة متفسخة ما يمكن الاحتفاظ بها لأنه تولد أوبئة أو أمراض لبقية الموجودين على ظهر السفينة أو غيره، حالات استثنائية يجوز الشارع أن يثقل بثقل، يشد به ثقل حتى يهبط للقاع، لا يبقى طافي على السطح، يوضع في خابية، خابية حفظه، حافظة حفظه، ويثقل وهكذا يرمى في البحر. لكن هذه حالات استثنائية، وإلا هي القاعدة أن يدفن في أحشاء التراب، وبالطريقة التي حددها الشارع المقدس. زين، النبي صلى الله عليه وآله في حديث له يقول: إن الأرض برة بكم، برة يعني من البر، يعني بارة بكم، تتيممون منها وتصلون عليها وتدفنون فيها، فهي كفاة لأحيائكم وكفاة لأمواتكم، وإن أفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقية. لاحظ عبارة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، أفضل ما يسجد عليه المصلي هو الأرض النقية. أنت لما تسجد طبيعي هو أفضل حالات العبد مع ربه حالة السجود، وأفضل أركان الصلاة على الإطلاق هو عبارة عن السجود، لأنه في حالة السجود حينما تمرغ جبهتك بالتراب، وإذا الأنف وياه بعد، هذا أيضا من المستحبات، إرغام لهذه النفس المستكبرة، أنت ترغمها وتقررها بحقارتها أمام بارئها تبارك وتعالى. يعني التعبير عن التذلل لله أكبر، توقف أمامها الشكل نوع خضوع، تركع نوع خضوع، لكن السجود بمعنى آخر. ولهذا كان بعضهم يرفض السجود لما أسلم، بعضهم أصلا ما يسلم، يسألوه، هذا واحد سألوه ليش ما تسلم، قال: أكره أن يكون أستي أعلى من رأسي. الأست يعني المؤخرة مالته، يقول إذا سجدت وأخذت فرد خط هالشكل يعني خط متوجه أفقي مثلا، فيكون الرأس أخفض من الإيش من المؤخرة، وهذا أنا ما أريده. زين، بالنتيجة ما أسلم. فالسجود شاء الله عز وجل أن يكون وسيلة لإرغام هذه النفس الأمارة بالسوء أنها تنقطع إلى الله وتشعر بالذل والخضوع والخشوع أمام الله. وقد حرم الله الذل على المؤمن، ولكن يستحب التذلل أمام الله عز وجل. وانت تلاحظ أن الكبرياء الله حرمه على عباده، لكن هو إيش؟ هو المتكبر. الفرق ليش قد سائلكم يسأل، يقول هو إذا شيء قبيح وقبيح على الكل، مثل الكذب، كذب قبيح علينا قبيح وعلى الله قبيح، صحيح؟ طيب إيش معنى هذا بالنسبة لله حلال بالنسبة لنا حرام؟ الفرق، لأن هذه مسائل اعتبارية. هذا أشبه بالضرب، مرة تضرب واحد مستحق للتأديب أو للعقاب أو كذا، هذا يكون أمر حسن. مرة لا، تضرب واحد غير مستحق تتعدى عليه، هذا الضرب إيش؟ قبيح. كذلك تكبر الله غير تكبر العباد. تكبر العباد هو عبارة عن النزعة التي تدفع صاحبها أن يحتقر الآخرين ويعتدي على حقوقهم، يرى أن له ما ليس للغير. لكن تكبر الله عز وجل بأي معنى؟ بمعنى أنه القاهر فوق عباده، أنه الذي بيده ملكوت كل شيء، خزائن كل شيء، الذي بيده الرحمة الواسعة، نعم، والذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فتكبر الله عز وجل يعني مزيد من هيمنة الله التي كلها رحمة وكلها إيش؟ كلها عطاء. هيمنة الله غير هيمنة عبد الله. عبد الله يلعب بذواريك إذا الله يسلط عليك، إذا ما عنده دين، إذا لم يكن لك دين ولا حياء فافعل ما تشاء إلا من عصم الله. إذن الله تبارك وتعالى تكبره الغرض منه هو بسط هيمنة الرحمة واللطف على العباد. كذلك التذلل، أنت تذلل لسائر الناس تسحق كرامتك، وهذا الانسحاق النفسي يترتب عليه آثار سلبية. ولكن أنت تذلل أمام الله عز وجل ليزيد من خيره وفيضه ولطفه عليك. وليش هو يريدك ذليل أمامه؟ يريدك ذليل أمامه حتى لا تتكبر على الناس، لأنه إذا ما كنت ذليل أمام الله وكنت ترى نفسك ندا لله، أنا أنا وأنت أنت، كما قالت له النفس الأمارة بالسوء، قالت أنا أنا وأنت أنت، لا، حينئذ الذي هو ما يحترم ربه فكيف يحترم عباد الله عز وجل. ولهذا نقول بالدعاء: اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك من خلقك، من لا يخشاك من خلقك، لأن هذا ما عنده روادع. فأعود، إذن الله عز وجل جعل من السجود نعمة، وجعل من السجود عبادة، بل أقرب عبادة، لأن الإنسان يكون في هذه الحالة ماذا؟ ذليلا أمام الله، مسكينا أمام الله، يسحق كل النزوات والنزغات الشيطانية والشهوات كلها، هذه ينزعها ويفد سالما على الله تبارك وتعالى. ومن جملة شؤون التذلل لله عز وجل، الله يريد يجعل هذا العبد يعيش نوع من الخشونة. أمره بأن يتخذ من الأرض مسجدا. شايف؟ يقول بعض الصحابة: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى خالد الجهني أو الجهني، رآه ساجدا ولكن يتقي التراب، حاول يتقي التراب، قال له ترب وجهك لله، الله عز وجل يحب أن تترب وجهك. ولهذا أنت تلاحظ في مسألة مسجد الجبهة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا يرويه الفريقان. طهورا واضح لعدة اعتبارات، من هذه الاعتبارات التيمم لمن فقد الماء في شروط معينة، التيمم يكون بديلا عن الوضوء، هذا طهور، ولهذا يعبر عنه أحد الطهورين، لأن الطهور الأول الماء والثاني هو التراب. وكذلك أيضا من كان هناك نجاسة في باطن قدمه فمشى على الأرض حتى أزالتها الأرض طهرت باطن القدم. مسجدا الله عز وجل جعلها مسجد الجبهة، لكن الله يسر. ولهذا ألفت نظركم إلى شيء مهم، ترى في بدء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالسجود على الأرض يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه من الصحابة المكرمين، يقول لقد شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الحصباء أو حر الرمضاء، تدري حر شديد، حر تموز بالحجاز مثلا ووقت الظهر، وخاصة إذا ما كانت الصلاة في مكان مشقوف، هذا لما يجي يريد يسجد هذا الحصى أو الرمضاء ترمض جبهته، ها تلذع لشدة حرارتها. فيقول شكونا إليه شدة الحر أو حر الحصباء فلم يشكنا. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يقول كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر، وكان في شدة الحر في شدة القيض، فكنت أخذ قبضة من الحصى وأحولها إلى الكف الأخرى ثم أعيدها، وهكذا أبقى أداورها بين الكفين حتى تبرد بيدي أو تخف حرارتها، ثم أجعلها مسجدا وأسجد عليها. منتبه جيدا، يعني هذه قطعة هي من الأرض على كل حال، أنا أخذتها بيدي بردتها وصليت عليها، بالنتيجة هي قطعة من الأرض. فالحاصل يقول هكذا كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله، وكان من شدة الحار ربما أخذنا هذا الحصى بردنا وجعلناه لنا بعد ذلك مسجدا. المرحلة الثانية رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله حينئذ قال أنه من لم يقع على السجود على حر الحصباء أو الرمضاء أجزأه ثوبه، فكان متشئ من ثوبه ويسجد على طرف ثوبه مثلا، وإذا ما تيسر هذا المعنى على كفه. بعض الفقهاء يقول باعتبار تعذر القير والزفت التسلسل الترتيب هالشكل، وإلا إذا عنده قير أو زفت يتقدم على الثوب، يعني إذا ما حصل الأرض وحصل قير أو زفت فرضه مثلا بحيث ما يلذع مثلا فيقدم هذا، فإن تعذر فالثوب، فإن تعذر فالكف، فإن تعذر فعلى أي شيء آخر، تسلسل ترتيب. زين، السجود اليمن السجود على الأرض زين، لكن الأرض تصدق، قد يقال أنها تصدق على النبات أيضا، ولكن ورد المنع الشرعي عن طريق آل البيت صلوات الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله أن الأرض على الأرض وما أنبتت إلا ما يؤكل ويلبس، يلبس مثل الكتان مثل القطن إلى آخره، لأن يؤكل واضح الحنطة الشعير البقول، هذه الخضار حطوا مثلا أفرض يسجد عليه، لا، السجود على الأرض، وما أنبتت إلا ما يؤكل كما ذكرت ويلبس. وأما القرطاس الورق، القرطاس في خلاف بين الفقهاء، التحقيق الذي هو الرأي المختار أيضا عندنا أنه إنما يجوز إذا لم يتخذ مما لا يصح السجود عليه. يعني مثل إيش؟ إذا القرطاس صنع مثلا أفرض من القطن، أو صنع من الكتان، أو صنع من الحرير، أو من الصوف، أشياء لا يصح السجود عليها، فإذا القرطاس مأخوذ من هذه ما يصح السجود عليه، بس إذا نوخذ القرطاس من غيرها يصح السجود عليه. هذا الذي عليه التحقيق، لكن هناك بعض الفقهاء قال يصح السجود على القرطاس مطلقا. زين، فاشترطوا صدق عنوان الأرض على الشيء الذي تسجد عليه. ما واحد يأخذ له قطعة سبيكة ذهبية يسجد عليها، لا، هذا ما تسمى أرض، بعد ما عادت تسمى أرضا. الذهب، الفضة، هناك أشياء ينسلب منها صدق الأرض، لكن الآجر، الآجر ليش؟ أو الطابوق مثلا، حتى بعد الطبخ، الجص كذلك، النورة كذلك، ولو بعد الطبخ ما في إشكال السجود عليه. ولذا يروي ابن أبي شيبة من محدثي الجمهور في كتابه المصنف، يروي عن أحد التابعين، فقهاء التابعين يعتبروا من الزهاد الستة أو السبعة، اسمه مشروق ابن الأجدع، يقول هذا مشروق ابن الأجدع كان إذا سافر يأخذ من المدينة شيئا ليسجد عليه، يأخذه وياه، سيحطه بجيبه، يحطه معاً بالوعاء، نتيجة يأخذه وياه حيث ذهب يسجد عليه، يتخذه مسجدا. ما هذا الشيء؟ قال كان يأخذ لبنة أو لبن، هذا اللبن شايف الذي يعتمد في البناء، يقول يأخذ ويسجد عليه، خاصة إذا سافر في البحر باعتبار عدم وجود التراب. يعني ما الفرق؟ أنت أفرض مثلا الآن التيمم، أنا أسألك، التيمم بالضرورة أن تتيمم بالأرض أو التراب الحاضر عندك أو لا؟ لو واحد يأخذ كمية من التراب مطمئن من طهارتها، مطمئن من طهارتها ونقاوتها، يأخذها يحطها في وعاء ويأخذها وياه، إذا احتاج يتيمم يفتحها ويتيمم بترابها، بإشكال؟ عند جميع المسلمين عند جميع المسلمين بإشكال؟ ما بإشكال، ما حد يعترض، ما حد يقول أنه ليش تأخذ وياك قطعة تراب تتيمم بها، بس لما توصل إلى السجود على التربة أريد أسجد على تربة ما أتيم، هو هي تربة تربة، مرة أتيمم بها مرة أسجد عليها. طيب أنا أسجد لله، ولما أصلي أقول اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يجوز إلا لك لا شريك لك، أنا أسجد لله تبارك وتعالى، أنا ما أسجد للتربة، وإنما أسجد عليها. مثل الكعبة، لما أقصدها أنا ما أعبد الكعبة، تشوف المسلمين يطوفون حول البيت ويمسكون بالبيت ويتمسكون به ويتمسحون، نعم، يتبركون بالبيت ويقبلون البيت ويقبلون الحجر، والحال هو حجر يصعد ينزل، هو حجر، افرض الله كرم بشيء، لكن بالنتيجة هو حجر، لأن الله يقول فليعبدوا ربه هذا البيت. أنا أسجد لرب التراب، لرب الأرض والسماء، ولكن هو أمرني ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الأرض، سأل الأرض وين ما أكون أسجد عليها، أو أحمل قطعة أحطها بجيبي، وين ما أوصل لأن مطمئن من طهارتها، كما صنع مشروق ابن الأجدع. ليش ذاك ما يصير مشرك، بس الذي يشيل شيء من التراب لأن مطمئن من طهارته، أو يعزل جانبا إذا أراد الصلاة يأخذه يصلي عليه يرجع إلى مكانه. يعني تحميل الأشياء فوق ما تحتمل هذا تجني في الحقيقة. فلهذا مسألة السجود على التربة المختارة، أنت تختار تربة تطمئن من طهارتها، هذه مسألة ما بها أي إشكال من الناحية الفقهية أبدا، ولا بها منافاة أو مخالفة للكتاب الكريم أو السنة المطهرة، وصنعها كثير من الصلحاء والسابقين ومن الزهاد عند الجمهور من قبيل مشروق ابن الأجدع. طيب ما هو الإشكال أن إذا سمعنا أن الإمام السجاد سلام الله عليه لما رجع إلى كربلاء يوم 20 من صفر وبقي 3 أيام قبل أن يخرج أخذ شيئا جعله في خريطة تقول الرواية، فرد قطعة قماش أخذه معه، فإذا أراد الصلاة صلى على ذلك التراب، هو تراب بالنتيجة. يعني الإمام السجاد ما خالف قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا، هذا جزء من الأرض. قد يجي السؤال ليش خصوص هذه؟ لا، من كل أرض يمكن أن يؤخذ التراب، ويوجد كثير من الناس يأخذ من غير تربة كربلاء، ولكن تدري التراب والأماكن أحيانا تزداد شرفا باعتبارات معينة. يعني قطعا هذا مسروق بن الأجدع لما كان يسافر كان يأخذ من المدينة، ليش؟ لأن المدينة تشرفت بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله. طيب كذلك الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتل لإحياء دين جده ولإصلاح أمته، وضحى جاد بمهجته وبأهل بيته وبكل ما عنده من أجل الله. هذه البقعة، هذه الأرض شرفت، حتما نالت قسطا عظيما من الشرف بحلول الحسين سلام الله عليه في طواياها وفي ثناياها. الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد، ولكن متى؟ وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل، هاي الواو حالية، يعني أنت لما تحل بهذا البلد حلولك بالبلد يعطي البلد ماذا؟ مزية، امتياز، مثل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمسجد الحرام كله مصلى، لكن هذا انتساب لإبراهيم أعطاه شرف خاص. كذلك أي عاقل يشك في أن أرض كربلاء اكتسبت فخرا وشرفا خاصا بالحسين سلام الله عليه؟ فأنا أسجد على التراب، أنا ما أضيف شيء آخر إلى التراب كما يحاول البعض يزور الحقائق، هي قطعة من التراب ليس إلا. وإذا تقول مشروق بن الأجدع أخذ من لبنات المدينة، طيب الإمام السجاد ابن رسول الله أخذ شيئا من تراب الطف، حتى لو ما صحت الرواية أخذ، أصلا هو تراب، انتبه جيدا، هو تراب، وتراب شريف ونقي، وأنا مطمئن إلى طهارته مضافا إلى شرافته. ولذا الشاعر حينما يخاطب كربلاء يقول فيا كربلاء طلت السماء، فيا كربلاء طلت السماء، وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعده. يعني انت ما سعيتي وانت قاعدة بمكانك جاءك الشرف بالحسين. فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعده، فأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. أنست بهم مذ جاوروك وساءني، محاريب منهم أوحشت ومساجد، بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. بعد ما يبين شهادة الرجال، شهادة الحسين ومن معه، يقول وإن أنسى لا أنسى النساء، يعرج على ما جرى من مصيبة لبنات رسول الله على تلك الأرض الطاهرة. وإن أنسى لا أنسى النساء كأنها قطن مثل القطع قطن ريع من أوكاره وهو هاجد خوارج من أبياتها وهي بعدها لأبناء حرب في الحريق مواقد وتلوى على أعناقهن قلائد وتلوى على أعناقهن قلائد من الضرب أن تبتز منها القلائد. ويقول السيد رحمه الله يقول لقد ساقوهن سبايا كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. خاصة ما وصفته زينب، أترك الكلام لزينب عليه السلام، ما أعول على قول راوي، اسمع زينب هي صاحبة الشأن ماذا تقول ليزيد في خطبتها. تقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، اسمع هنا، وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. ما أعلق، هذا خبر بلا تعليق، ها؟ ما يحتاج إلى تعليق. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ها؟ يستشرفهن، يعني كل واحد بدراسه يقول: انظر انظر، هذه زينب، هذه أم كلثوم، هذه فلانة. زينب كانت بأبي وأمي مألومة من هذا المنظر، خاصة لما أدخلوهم إلى الكوفة. يقول الراوي: لقد غصت الطرقات في وجوه سبايا أهل البيت عليهم السلام وهم يتطاولون أعناقهم، كل يقول: هذه زينب، هذه أم كلثوم. وإذا بمولاتنا أم كلثوم تطل عليهم وتقول: ويحكم، غضوا أبصاركم، أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا سبايا ونتستر بدينا بويا والناس تتفرع يجعلينا عمت عين اليصد بالعلينا عمت عين اليصد بالعين لينا حيف الدهر هالخان بينا ولينا نذبح واحنا ينسبين. قال بعض الرواة: لقد نظرت إلى بعض المتفرجين وهم يحملون معهم التمر والخبز، بدأوا يوزعوه على بعض الأطفال في ركب السبايا. يقول: لقد رأيت زينب ابنة علي وهي تأخذه من أيدي الأطفال وتعيده إلى هؤلاء الناس وتقول: ويحكم، أما علمتم أن الصدقة، يعني لهنا وصل بين الحال، أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت؟ يا بليش الناس تتصدق علي وعطايا الخلق كلها من دين، ما خاب ظن لي اعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا. ولقطة أخرى يرويها بعض المؤرخين، يقول: لما خرجوا من مجلس ابن زياد، ابن زياد أمر بهم إلى الخربة، أسكنوهم في الخربة، فجاءت امرأة وبيدها طبق من الطعام ودخلت على سبايا الحسين قدمت الطبق، قالت لها زينب عليها السلام: ما قصة هذا الطعام؟ نحن لا نأكل الصدقة. قالت لها: إنه ليس طعام صدقة، وإنما هو طعام نذر. يبدو من الرواية أن هذه المرأة قدمت من الأطراف وما كانت تدري أن هذه زينب، هؤلاء سبايا الحسين، امرأة على بساطتها بيدها طعام توزع على من يحتاج. فرأت السبايا، شافت فرصة أن تقدم لهؤلاء السبايا. زينب عليها السلام قالت: أمت الله، نحن لا نأكل طعام الصدقة. قالت: إنه طعام نذر. قالت: وما قصة النذر؟ قالت: كان لي ولد، هي امرأة كبيرة السن، كان لي ولد صبي وقد مرض مرضا عضالا، عجز الأطباء عن شفائه، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وشكوت إليه حال ولدي، فالتفت إلى غلام بجنبه قال: بني حسين، امسح بكفك على رأس هذا الصبي. تقول لها: أخي والله، منذ مسح على رأس ولدي شافاه الله، وأنا ناظر طعام لوجه الله عز وجل، أن إذا رأيت عائلة محتاجة، إذا ركب سبايا قدم إلى الكوفة إلى آخره، ناظر على كل حال أقدم لمحتاجين هذا الطعام إن شاف الله ولدي، والآن أذكرني الله ما أنسانيه الدهر، وجبت هذا الطعام سيدتي، فدمعت عين مولاتنا زينب، بل انفجرت بالبكاء، وبقية الحريم بقية النساء أيضا انفجروا بالبكاء. المرأة بقيت متعجبة، ما الذي جرى وماذا قالت هي؟ هي قصت قصة لكن ما تدري هالقصة شفجرت من جراحات. قالت لها يعني المرأة لزينب عليه السلام: أخي، ما الذي جرى؟ قالت: أمت الله، أتعرفين هذا الرأس؟ التفتت إلى رأس الحسين وهو نعم على رأس رمح بباب الخريبة. انظري انظري، أمت الله نظرت، لما نظرت صحت: إي والله، هذا الرأس شبيه برأس ذلك الغلام الذي مسح على رأس ولدي. من أنتم؟ قالت: نحن سبايا آل محمد. الله أكبر. قالت: ومن أنت؟ أنا زينب الحارة بن زماني، أنا زينب الحارة بن زماني، وبفقدها البيت رماني، والذيل بعد عزهم علاني، وهذا الذي غير لواني، هذه هي زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، يسر ما تعسر من أمورنا يا أرحم الراحمين. تقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين المكرمين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.